كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا صلاة العشاء كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض Mm-hmm. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. صدق الله العظيم.